مواصلة لمن قطع من حديث مع هذه الآية العظيمة من سورة الأحزاب، مع قول الله تعالى عن موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. موسى، وما أدراك ما موسى؟ وكاد القرآن أن يكون موسى. موسى كليم الله الذي قال الله تعالى عنه: وكلم الله موسى تكليما. ما كان يدور بخلد موسى عليه السلام أن ينال مكانة عالية أو رفعة عظيمة، إلا أن الله تعالى يرفع من يشاء، فهو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يعطي ويمنع. فالكون كونه، والعبد عبده، والأمر أمره. إنما رأى نارا قال: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي: يا موسى، يا موسى، إني أنا ربك. سبحان الله، ما أعظمها من مكانة! يا موسى، إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك. سبحان الله. تأملوا هذه الآيات يا عباد الله، إنه اختيار من الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها. هنالك عوائق وعلائق في الطريق إلى الله سبحانه. لذلك نبه الله تعالى صفيه، ونبه الله تعالى كليمه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أطال الكلام لما استأنس بالله، أطال الكلام وجدد العبارات وردد المقالات لما وجد الأنس بالله، لما لقي الرحمة تتنزل عليه من الله. هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. سبحان الله. آيات عظيمة. اضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى، آية مع آية، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. انظروا يا عباد الله إلى موسى عليه السلام الذي قال الله تعالى عنه: وكان عند الله وجيها. كان عند الله، كان عند الله، وهذا هو المهم. فمن الناس من يسعى إلى الوجاهة عند الناس، أو الوجاهة في المجتمعات، أو الوجاهة عند الحكومات، أو غيرها ممن لا يملكون نفعا ولا دفعا. إلا أن الأهم يا عباد الله والمهم أن تكون وجيها عند الله، وأن تكون معروفا في الملأ الأعلى، أن تكون من الذاكرين، أن تكون من الشاكرين، أن تكون من الحامدين المخبتين. كان عند الله، كان عند الله وجيها. انظروا ماذا دعا، بماذا دعا موسى عليه السلام عندما أرسله الله تعالى. قال: رب اشرح لي صدري، لأن الذي يشرح الصدور هو الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الذي يشرح الصدور للأمور هو الله، ولو لم يشرح الله تعالى صدر العبد للأمر لما استطاع إلى نيل الغاية سبيلا. قال: رب اشرح لي صدري، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الذي ييسر الأمور هو الله، والذي يكسر العقبات هو الله، والذي يجاوز العبد من النكبات هو الله. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ليس للعباد من الأمر شيء ولو كانوا أنبياء، ولو كانوا عظماء، ولو كانوا وجها. الأمر أمر الله يا عباد الله. أتعجب أيما تعجب لمن يعتقد في البشر، ولمن يذهب إلى الأحياء والأموات لتيسير الأمور وتفريج الكربات. والوجهاء عند الله يقولون: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سيد البشرية وعظيم الإنسانية نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول الله تعالى له: قل لهذه الأمة جميعا، وقد قال وهذه الآية تشهد: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا. هذا هو دين الله، وهذا هو كلام الله، وهذا هو وحيه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذي يفتح قلوب العباد هو الله، والذي يأتي بالهداية هو الله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. أراد الصحبة وأراد الرفقة، فما أعظم الرفقة الصالحة، وما أعظم الصحبة الصالحة يا عباد الله، من الأمور المهمة على في هذه الحياة وفي دعوة الله. وإن تدخل جنة الله من الوسائل المهمة الرفقة الصالحة. اجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي اشدد به أزري، وأشركه في أمري. لماذا كان هذا السؤال، ولماذا هذه المتطلبات، المتطلبات التي خلت تماما عن الأغراض الشخصية والمنافع الدنيوية والأمور الدنيوية، إنما هي فقط ابتغاء مرضات الله. كل هذا قال كي نسبحك كثيرا، كي نسبحك يا ربنا ونعظمك ونوحدك يا الله، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فماذا كانت النتيجة يا عباد الله؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، كان عند الله وجيها. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله معنى كان عند الله وجيها، قال كان مستجاب الدعوة، ما سأل الله شيئا إلا أجابه الله تعالى، أجاب الله تعالى دعوته، إلا أن الله تعالى منعه من الرؤية لأمر أراده الله وقدره. قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. إلى نهاية الآيات، استجاب الله تعالى الدعاء وكشف الله تعالى عنه البلاء، شرح الله صدره ويسر الله أمره وأعطاه الله تعالى سؤله. قال الحافظ عليه رحمة الله ما أحد أمن على أحد في إخاء من إخاء موسى عليه السلام مع هارون أخيه، شفع له عند الله تعالى حتى جعله الله تعالى نبيا رسولا. أي عظمة أكبر من هذه؟ نحن نشفع، وإنما شفاعاتنا في شيء محدد، شفاعاتنا في شيء معين. انظروا يا عباد الله إلى شفاعة موسى عليه السلام، شفع لأخيه حتى جعله الله تعالى معه في النبوة والرسالة. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو له، عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. انظروا إلى الوجهاء عند الله، محبوبون لدى الخلق. من آمن بالله ووحد الله يحب الوجهاء عند الله. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. ما أعظم هذه الآيات، ما أعظم هذه العبر، ما أجل الأنبياء، وما أعظم الوجهاء عند الله. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هكذا يقول الله له تارة، تارة أخرى يقول الله تعالى له اصطنعتك لنفسي، ومرة قبلها يقول الله تعالى له أوتيت سؤلك يا موسى، ومرة يقول الله تعالى للعباد وكان عند الله وجيها. ماذا فعل هؤلاء حتى نالوا هذه المنازل العظيمة وحتى نالوا هذه المكارم والفضائل؟ استجاب الله تعالى دعوته، وقبل الله تعالى شفاعته، وأعطاه الله تعالى قوة وبيانا، قوة في الحق وصبعا في الله سبحانه، فاختاره الله تعالى وكان من العظماء وكان من الكبراء والوجهاء، إلا أنه بعد ذلك آذاه من آذاه، وشتمه من شتمه، وقذفه من قذفه، إلا أن ذلك لا يضره شيئا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال عنه: وكان عند الله وجيها. مستجاب الدعوة، لقد دعا على قارون عليه لعنة الله عندما أرسل امرأة بغيا كما أورد الحافظ عليه رحمة الله، فجاءت على مشهد عظيم من الملأ وقالت أن موسى فعل بها كذا وكذا، فغضب غضبا شديدا وقال لها: يا أمة الله، أنشدك بالله أن تقول الحق. فقالت: أما والله إذ أنشدتني بالله، فإن قارون أعطاني من المال كذا وكذا، وقال لي تذهبين إلى مكان كذا وتقولي في موسى كذا وكذا، يريد أن يسيء سمعته وأن يجرمه وأن يسيء وجهة النظر فيه. فماذا كانت النتيجة؟ قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، لأنه تعدى حدودا. صلى موسى عليه السلام ركعتين ودعا على قارون، فخسف الله تعالى به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. وهكذا يدافع الله تعالى عن الوجهاء. وكان عند الله وجيها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على وحدانيته جل وعلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين وسلم تسليما كثيرا. وكان عند الله وجيها، مستجاب الدعوة ومقبول الشفاعة. ولموسى عليه السلام فضل على هذه الأمة كما تعلمون. وما قصة الإسراء والمعراج؟ تلكم المعجزة العظيمة. ما منكم ما كان من موسى عليه السلام ببعيد، فلما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام: ماذا فعل ربك وبما أمرك؟ قال: فرض على أمتي 50 صلاة. قال: اذهب إلى ربك فسله التخفيف، لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك ضعفاء أبدانهم وقلوبهم وأجسادهم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن رجع إلى رب العزة والجلال سائلا وراجيا وداعيا التخفيف على هذه الأمة في الصلاة، فجعلت 40 ثم 30، ثم ما زال موسى النبي صلى الله عليه وسلم يتردد ويرجع بين رب العزة والجلال سبحانه وبين موسى عليه السلام، حتى جعلها الله تعالى 5 صلوات. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فسله التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد والله استحييت من ربي من كثرة مما اختلفت إليه. فنادى مناد من السماء أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة عشرة هي خمس وهي خمسون، بمعنى هي خمس في الصلاة والأداء وهي خمسون في الأجر والجزاء. كان من موسى عليه السلام الوجيه عند الله أنه شفع لهذه الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه، حتى جعل الله تعالى هذه الصلاة المكتوبة المفروضة خمس صلوات، ولكنها بأجر خمسين صلاة. كان عند الله وجيها، كان مستجاب الدعاء، وكان عند الله تعالى من العظماء. فما هي الأسباب يا عباد الله التي تجعلنا مقربون إلى الله تعالى ومن الوجهاء؟ أولا الصدق مع الله سبحانه، من صدق الله صدقه الله. الصدق مع الله، الإخلاص في القول والعمل، أن تتوجه هذه القلوب إلى ربها. ثانيا الرفقة الصالحة التي تعين العبد على ملمات هذه الحياة كما فعل موسى عليه السلام. لابد أن تختار من الرفقة الصالحة الناصحة ما يعينك على أمر الله ودين الله. ثالثا أحبتي الكرام، قطع العلائق والعوائق عن الله تعالى والدار الآخرة، فكل ما يكون بينك وبين الجنة وبينك وبين العبادة عليك أن تتجاوزه سريعا، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. رابعا إيثار الآخرة على الدنيا، فما دعا موسى عليه السلام بدنيا وما أراد دنيا ولا سأل مسائل شخصية، وإنما هي الدنيوية إنما هي أخروية فقط، تجاوز الدنيوية إلى الأخروية فأعطاه الله تعالى الاثنين معا. من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة كما بين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. علينا أحبة الكرام أن نبحث عن أسباب السعادة الحقيقية، وأن نطلب الراحة الأبدية، وأن نكون من الوجهاء عند الله. فكما قال الإمام السعدي عليه رحمة الله كم من إنسان كثير الثياب عار الثواب مذكور في الأرض مهجور في السماء. سبحانك يا ربنا، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. وكان عند الله وجيها، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعون والقبول. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نعوذ بك اللهم من حياة على غرور، نعوذ بك اللهم من حياة على غرور، ومن موت على غفلة، ومن منقلب إلى حسرة. فثبت اللهم على الحق قلوبنا وعلى الصراط أقدامنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات آجالنا،